قال رحمه الله: قوله باب إتمام التكبير في الركوع أي مده بحيث ينتهي بتمامه، حيث ينتهي بتمامه تمام الركوع، ينتهي بتمام الركوع، فإذا استوى في الركوع انتهى التكبير ثم يشرع في التسبيح. وسنقرأ كلام النووي رحمه الله تعالى في هذا بصفة التكبير، تكبيرات الانتقال كيف تكون صفتها، سنذكر كلام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح مسلم، إن كان أحد يعني موجود عنده هنا يأتي به نقرأ حتى من الجوال، ولا سأقرأ ما كتبته إنه ربما يحصل نقص أو شيء. فصفة التكبير ذكرها الإمام النووي، ذكر عن عامة أهل العلم، هذا مذهبنا قال ومذهب عامة أهل العلم، فيمد التكبير بحيث ينتهي بتمامه تمام الركوع، فإذا انتهى تمام الركوع هذا انتهى التكبير ثم يشرع في تسبيح. وهكذا أيضا يمد التكبير إلى السجود، فإذا انتهى هذا التكبير إلى السجود انقطع عن التكبير وشرع في التسبيح، وهكذا. لكن بعضهم يبالغ في المد حتى يحرج المأموم، الله ما تدري متى سيصل هذا، يحرجك جدا، وربما تقوم قبله لا زال إلى آخره، هذا إحراج للمأموم الحق، ربما تحصل مسابقة وهذا لا يصلح. مبالغة يا أخي، إن أردت المد الذي هو منتهى ست، أما أنك تأتي بأكثر من ذلك هذا غلط، على قول في مد التجويد ست حركات، فالقصد أنك تفعل هذا تمد التكبير إلى أن تصل إلى الركوع، فإذا وصلت إلى الركوع انتهى التكبير، ما بقي معنى للتكبير، هذا الموضع ما هو موضع تكبير، هذا موضع تسبيح، تشرع في التسبيح. أما المبالغات في المدود هذه ما أنزل الله بها من سلطان. قال أي مده بحيث ينتهي بتمامه، أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة في الركوع. قال الكرماني: قلت ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي، احفظوا هذا الحديث وأنه معن، عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. قال الطبري والبزار: تفرد به الحسين بن عمران وهو مجهول، وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه ليس بلازم إتمام التكبير سواء قلنا في المد أو في التكبيرات الأخرى، فإن هناك مواضع أنقص فيها بعض السلف التكبير ولم يأتوا به، فبعضهم أنقص جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، فلا يأتون بتكبيرات الانتقالات، يقتصرون على تكبيرة الإحرام فقط، تكبيرات الانتقالات ما في تكبير الانتقالات. ومنهم من قال تكبير الانتقال عند الهوي إلى الركوع، وأما عند الرفع من الركوع أو السجود ما فيه تكبير انتقال، أو العكس أن التكبير عند الرفع وأما عند الهوي فهو يراه المأموم. ومنهم من قال هذا للإمام وأما المأموم فلا، يكون التكبيرات تكبيرات الانتقال في الجماعة، أما حال الانفراد فلا يحتاج إلى تكبيرات الانتقال، ما في حد يصلي خلفه، ما في حد يهوي ويرفع من غير تكبير، وإنما هذا في الجماعة، فإذا صلي جماعة يؤتى بتكبيرات الانتقال، وإذا صلى الشخص وحده منفردا لا يحتاج إلى تكبيرات الانتقال، وإنما يلزمه تكبيرة الإحرام فقط. وتكبيرات الانتقال إنما هي لأجل بيان الانتقال من ركن إلى ركن، وقد اختلف العلماء فيها كما سيأتي، أي في تكبيرات الانتقال من حيث الوجوب والاستحباب. قال الحافظ رحمه الله: ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسين بن عمران وهو مجهول، احفظوا علته، حسين بن عمران: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، فلم يتم التكبير، هذا حديث لا يثبت. قال عنه البخاري كما نقل ذلك في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال باطل، هذا عندنا باطل أبو داود الطيالسي يقول، وهذا إغرار من الإمام رحمه الله البخاري، فلو نسب إليه القول لا بأس باعتبار إقراره. وهكذا أيضا قال الطبري والبزار: تفرد به الحسين بن عمران وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحتهم بأنه فعل ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس أن يترك الإتمام إتمام التكبير وأن إتمام التكبير إنما هو مستحب وليس بواجب، فلذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع إشارة إلى أن هذا يجوز أي ترك الإتمام، فلا يمد كما ذكر هنا بل يكبر وإن لم يصل إلى الموضع الذي يريده ويقطع التكبير قبل وصوله. وعلى القول بعدد التكبيرات أنه ربما يترك بعض التكبيرات، تكبيرات الانتقال لا يأتي بها لأن هذا ليس بواجب في جميع تكبيرات الانتقال، أو أن تكبيرات الانتقال إنما هي مستحبة والواجب إنما هو تكبيرة الإحرام، والمقصود بالواجب هنا ما يراد في الركن، فإن تكبيرة الإحرام ركن وليست بمجرد واجب فقط بل هي ركن، إذا تركت بطلت الصلاة، وهذا لا شك فيها ركن ولا شك فيه ركنية تكبيرة الإحرام. وأما تكبيرات الانتقال سيأتي الكلام عليها هل هي واجبة أو مستحبة فيها خلاف. قال رحمه الله: قاله ابن عباس، قوله قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الإتمام، ومراده أنه قال ذلك من معنى لأنه أشار بذلك إلى حديث الموصول في آخر الباب سيأتي الذي بعده فيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبر في الظهر 22 تكبيرة إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستلزم ذلك أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إتمام التكبير على القول بأن المقصود عدد التكبيرات، فنقل ابن عباس إتمام التكبير ورأى ذلك عكرمة من ذلك الشيخ الذي كان يفعله هو أبو هريرة، حتى وصف أبا هريرة بأنه أحمق، انظر إلى هذا الشيخ الأحمق يكبر هذه التكبيرات كلها، فزجره ابن عباس كما سيأتي وأن هذا ما هو أحمق بل هذا فعل رسول الله وهذه السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يكبر 22 تكبيرة في الرباعية، فأخل بشيء من السنن في الزمن ذاك المتقدم، فكيف بزمننا هذا؟ وعكرمة ينكر هذا وهو تلميذ من تلاميذ ابن عباس، يقول كيف يكبر هذا العدد كله؟ ما رأينا هذا من بني أمية، فإنهم أول من أخل بالتكبيرات هذه، بنو أمية رحمهم الله أخلوا بالتكبيرات وأنقصوا بعض التكبيرات من تكبيرات الانتقال، فعكرمة على ما رأى الناس كيف يأتي بمثل هذا العدد الكبير؟ ما عرفنا هذا، فقال له ابن عباس هذه هي السنة وهذا الذي كان يفعله رسول الله، وإنما الجماعة هم الذين أخلوا، ونسأل الله العافية، فغربة الدين قد بدأت من ذلك الصدر أو من ذلك الزمان إلى زمننا هذا تسلسلت الغربة وتسلسل النقص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله يسر هذه الطائفة لحصل ما حصل في يهود وفي النصارى، لكن الله حفظ دينه بأسباب ومنها وجود الطائفة. قال رحمه الله: قوله ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراء، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك، صحيح والله في زمن علي خلافة علي ترك التكبير وأنقص تكبيرات الانتقال أنقص منها لا إله إلا الله، وفي زمننا حال جيد بالنسبة لتكبيرات الانتقال لأن السلف بينوا للناس ولو سكتوا لحصل ضرر، لكن أنكروا على بني أمية وأنكروا على من نقص فوصل الدين إلى أحسن ما يكون، وإلا لو حصل خلل في الصدر الأول سينجر هذا الخلل وينسحب إلى ما بعده، ولكن الله حفظ تلك الأمة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الهمم في الصدر الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الدين، فتسلسل هذا الحفظ إلى أن وصل إلى الأزمنة المتأخرة، وإلا هذه السنة ربما تندرس ويعفى عليها الدهر ولا تعرف هذه السنة وهي سنة تكبيرات الانتقال، ربما ما تعرف، لكن الصحابة عملوا بها وأظهروها عملا وقولا فوصلت إلينا، وإلا قد صارت منسية في بعض الأزمنة وحصل الخلل فيها فأظهرها الخلفاء، والخليفة إذا كان عالما يحصل من خلافته خير كثير بالنسبة للدين لأنه سيعمل بالدين ويقصر الناس على العمل به وربما يؤدب من ترك العمل بالدين، فهذا مهم في الخلفاء، الفقه في الخلفاء مهم جدا، فلما حصل الخلل عند الخلفاء في الفقه في الدين حصل الخلل في الرعية والناس تبع لملوكهم. قال رحمه الله: قوله ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراء، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره أو الذي ذكره كان قد ترك. وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا. والله المستعان. وهذا شك منه، إما أن نكون نسينا وإما أن نكون تركنا عمدا. وينظر ماذا يقصد بقوله تركنا عمدا، هل هذا من تواضعه؟ وإلا حاشاهم أن يتغافلوا عن السنن، فهم أحرص الناس على العمل بالسنن وإظهار السنن، لكن قد يحصل شيء من الغفلة عن بعض السنن فيأتي غيرهم ويأتي أحد إخوانهم ويذكرهم بالسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون يعملون بها بعد تذكيرهم. إما نسيناها وإما تركناها عمدا. ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا يعني لعمران بن حسين يا أبا نجيد، يا أبا نجيد وهو بالنون والجيم مصغر من أول، طيب يا أبا نجيد وهو بالنون والجيم مصغر من أول من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. هذا يحمل على أنه كما كان يسمع منه التكبير لا أنه تركه رضي الله تعالى عنه، وإنما كان يخافت للضعف، أما أنه ترك هذا يحتاج إلى نظر، تركه تماما، لكن ربما يحمل على أنه ما كان يسمع منه فذكر باعتبار هذا أنه ترك. قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، هذا اللائق بعثمان رضي الله تعالى عنه، ترك الجهر لا الترك من أصله وأساسه، وإنما ضعف الصوت فترك الجهر به رضي الله تعالى عنه، هذا نوع من الترك، هذا نوع من الترك. أما الترك الكلي فالذي يظهر أنه لا يليق بمقام عثمان رضي الله تعالى عنه الحريص على العمل بالسنن، ولكن ترك جزئي وهو ترك الجهر، وهذا نوع من الترك. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد، وهذا أيضا ربما يحمل على ما حمل عليه فعل عثمان، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، والذي ذكره عن أهل العلم أن أول من ترك التكبير بنو أمية عموما، سواء كان من جهة عثمان من جهة معاوية أو من جهة من دونه، وربما يكون اجتهد معاوية، ولا شك أنه اجتهاد ترك بعض التكبيرات لا كل التكبيرات كما سيأتي عن بعضهم، قد يكون اجتهادا، وربما يكون الترك في غيره رضوان الله تعالى عليه. لا زهدا في السنة. فعثمان معاوية رضي الله تعالى عنه قام في على المنبر منبر المدينة، وهذا يدلك على حرصه على العمل بالسنن وعلى العمل بدين الله. أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ وذكر شيء من الشعر، وأن الناس صاروا يصلون عندكم الشعر، أنكر عليهم جدا أنهم يصلوا الشعر. أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ما ينكرون مثل هذا الوصل، فهو كان عاملا بدين الله رضي الله تعالى عنه، حريصا على إظهار الدين في خلافته، وهذا لا يشك فيه ويقطع به في معاوية وفي غيره من جلة الصحابة، وأنهم ليسوا من أهل الإخلال العمدي وعدم المبالاة بالسنن وبالدين. أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من ترك زياد، وهذا يليق بزياد، زياد تعلمون عندهم ما عندهم من الخلل في الجوانب هذه، وهذا لا ينافي الذي قبله، لأن زيادا تركه بترك معاوية ويحتاج أن ينظر، وكأن معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، هذا اللائق بهم، ويرشحه أي يؤيده ويرجحه، يؤيده ويرجحه، يرشحه يؤيده ويرجحه ويدل عليه. انظر لنا مادة ترشحه، هل هو معنى التأييد؟ وهذا السياق يدل عليه، يؤيده ويدل على المقصود حديث أبي سعيد، وهذا معنى الترشيح، وإلا يأتي معنى الانتخاب، رشحوا فلان انتخبوه، وله معاني في اللغة أيضا، لكن انظروا لنا هذا المعنى ويرشحه أن يؤيده. ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، لكن حكى الطحاوي أن قوما، ما لك أنت سكت أخاك وإيش تبغي منه، قال رحمه الله: لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، يتركونه في الخفض دون الرفع لأنه يراهم المأموم فيتركون لا داعي له عندهم، وأما عند الرفع فيحتاجون إليه فيكبرون، وهذا نقص في التكبير وعدم إتمام للتكبير. وقد بوب البخاري باب إتمام التكبير، أي إتمام عدد التكبير على السنة الرباعية والثلاثية والثنائية. قال رحمه الله: فهذا لا شك أنه خطأ من هؤلاء. لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعلون. فبنو أمية كانوا يخلون بالتكبير حال الخفض، وأما حال الرفع فيأتون به، وليس على الإطلاق جميع التكبيرات يحصل الإخلال منها من جهتهم. وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، وهذا لا شك أنه فيه ما فيه، وإن فعله هؤلاء الفضلاء فإن سنة رسول الله خليقة بالعمل والتقديم على غيرهم، على فعال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اجتهاد من ابن عمر ومن بعض السلف أنهم كانوا لا يكبرون سوى تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الأخرى الانتقالية لا يأتون بها ولا يرون مشروعية إلا تكبيرة الإحرام فقط. يؤهله يعني يرقيه لهذا المعنى، جميل، ينميه ويرقيه لهذا المقصود ويؤيده. نعم أحسنت، يؤهله يرشحه يؤهله، وهو من هذا الذي هو الترشيح ذا الذي في الانتخاب، أهله لشيء معين. نعم هذا أليق المعاني، أحسنت. قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره. الحافظ يلخص ما توسعوا فيه وبسطوا القول فيه، وهو يلخصه في الفتح. وأن تنظر أيها الذي تريد أن تنظر المسائل وخلاف أهل العلم وبيان الأقوال كله يجمع لك هنا في الفتح بعبارة مختصرة وجيزة مفيدة يعرفك الخلاف بين أهل العلم. كم الآن مسائل خلافية استفدناها في التكبير تعلق بالتكبير، أقوال يعني استفدنا أقوالا في التكبير يعني تكبيرات الانتقال، سيأتي السؤال عنها. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، أي جعل المنفرد لا داعي للإتيان بالتكبير، وأما غير المنفرد الذي يصلي في جماعة فيأتي بالتكبير. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووجهه بأن التكبير شرع الإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد، شرع الإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إلى المنفرد. لماذا؟ كما ذكرنا لكم قبله، المنفرد لا يحتاج إلى تكبيرة إيش؟ الإحرام. أما تكبيرات الانتقال فلماذا يأتي بها المنفرد؟ وإنما شرع التكبير تكبيرات الانتقال للإذان بحركة الإمام وهو ليس بإمام، فإذا لا يأتي ولا يصلي خلف إمام فلا يأتي بالتكبيرات إذا كان منفردا. وهذا نقل أيضا عن أحمد أظنه أنه لا يرى المنفرد أن يأتي به، وإنما في الجماعة التكبير تكبيرات الانتقال في الجماعة دون الانفراد. ووجهه أن بأن التكبير شرع الإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر هذا الذي نمشي عليه الناس الآن ويمشي عليه جمهور المسلمين أو يمشي عليه المسلمون ويعمل به أهل الإسلام، هذا الذي استقر سيذكره الناس على هذا الآن. وقد ذكر ذلك النووي رحمه الله أن تكبيرات الانتقال عليها الخلفاء الأربعة وعليها التابعون وعامة أهل العلم على هذا التكبير، واستقر الأمر كما ذكر بعض العلم ومنهم الحافظ هنا على هذا أن تكبيرات الإحرام أو تكبيرات الانتقال ينبغي العناية بها، واستقر الأمر عليها. وقد نقل الترمذي هذا. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٍ. مشروعية التكبير في الخفض والرفع استقر عليه الأمر منفرد وإمام لكل مصلٍ، للمنفرد وللإمام وللمأموم ثلاثة مصلون، كلهم ينبغي أن لا يألوا جهداً في الإتيان بهذه السنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الانتقال، أعني حاله، وسيأتي أنها واجبة. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٍ، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد وبعض أهل العلم، وهذا قول أهل الحديث، عن أحمد وبعض أهل العلم هذا قول فقهاء الحديث يرون هذا القول، وهكذا أيضا ذهب إليه بعض الظاهرية، وهذا هو الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله أيضا إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا أمر ما هو الصارف له، ما عندنا صارف له، فهذا الأمر مؤيد بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو الأصل أن التكبير عن الانتقال واجب، ويدل على وجوبه إذا كبر فكبروا، ويدل على وجوبه الحديث العام مع الحديث الخاص صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل فيه الوجوب في أفعاله في الصلاة، خذوا عني مناسككم، الأصل فيه الوجوب في أفعاله في الحج، إلا ما جاء من الصوارف تصرف هذا الوجوب فإلى الاستحباب، بعضها بالإجماع وبعضها بنصوص أخرى، والإجماع حجة، فما أجمع عليه بأنه مستحب فهو مستحب، وما دل عليه الدليل بأنه مستحب فهو مستحب، وإلا الأصل في أفعاله في الصلاة الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء الخاص فإذا كبر فكبروا. فإذا تكبيرات الانتقال واجبة، وتكبيرة الإحرام ركن من الأركان، من أخل بها بطلت صلاته، تكبيرات الانتقال من أخل بها صلاته صحيحة. قال رحمه الله: فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر، وسمعت أنه قال فقهاء الحديث، يجب كله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا القول أظهر من حيث الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به، فإذا كبر فكبروا، وأصل الأمر للوجوب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك كما ذكر الحافظ، لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما. ما أحسن هذا، ما قرأت إلا الآن هذه التتمة، هو هذا الذي أشرنا إليه قبل، هذا الذي يليق بالخلفاء ويليق بالعلماء، إحسان الظنون بهم، أن المقصود بتركهم له إنما هو الجهر، وأما الإتيان به مخافة فأتوا به، فهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله، على عدم الجهر بذلك، لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما، وعلى تسليم أن الترك وقع منهما، فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين، والله أعلم. هذا هو التحقيق المختصر المفيد من هذا الحبر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالخلاصة: تكبيرات الانتقال واجبة خلافاً للجمهور، وذهب إلى وجوبها الإمام أحمد رحمه الله وفقهاء الحديث وبعض أهل الظاهر ذهبوا إلى الوجوب، ودليل الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في الأمر الوجوب، وقوله فإذا كبر فكبروا، كبر للإحرام، كبر للانتقال، كبروا. انتهينا من المقصود ونقرأ ما بعده. قال ناصر الدين بن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية، الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي، هذا الظاهر، هذا الظاهر كما أشار الحافظ في على مسألة الكلام في التفريق بين المأموم وبين الإمام والمنفرد، وأن المنفرد لا يحتاج إلى التكبير لأن المقصود من التكبير هو الإعلام، إعلام المصلي الذي خلف الإمام بالانتقال من ركن إلى ركن آخر، ومما يؤيد الوجوب على مسألتنا المتقدمة. في مسألتنا المتقدمة أن التكبير يؤتى به الانتقال من ركن إلى ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو ينتقل به الشخص من ركن إلى ركن، وربما لا يعلم الشخص بهذا ويبقى على حاله، وإذا كان يؤتى به لأجل هذا الذي يظهر أنه يلحق به، يلحق بالأصل، يلحق بالطرفين، الانتقال من ركن إلى ركن فيلحق بطرفيه، والله أعلم. وقد يسحب الشيء إلى ما دنا منه في حكمه. قال: ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي، لكن الأول يحتاج إلى نظر، فإن الواجب قد يتم من غير تكبير، لكن المسألة الأخرى الإلحاق، مسألة الإلحاق بما دنا منه الشيء فيأخذ حكمه، لأن الركن قد يؤتى به أو يصل إليه الشخص من غير تكبير. قال: ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل تكبير وأعظم من كل عظيم، هذه حكمة أخرى غير التي أشرنا إليها، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه، لكان ذلك متوجها. هذا الحكمة العامة. وقد يقول الشخص الحكمة الخاصة بالإمام التي أشار إليها الحافظ بالتفريق لأجل الإعلام، الحكمة الخاصة في الإمام لأجل الإعلام مع هذه الحكمة العامة، فيضم إلى الحكمة العامة في الإعلام الحكمة الخاصة، إعلام المأموم الذي خلفه بالانتقال، فيكون أمران في شأن الإمام، هذا الذي ذكره الإمام، والأمر الآخر الذي ذكر في التفريق بين المنفرد وبين الإمام، وأن الإمام يحتاج إليه لأجل إعلام من خلفه بأنه انتقل من هذا إلى شيء آخر. فيجمع للإمام أمران. وأما غيره فالحكمة فيه إما التي ذكرها الحافظ الأولى أو التي ذكرها الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، والله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، وما بقيه في وقت آخر.